الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء السابع للحديث عن النار وما فيها من العذاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا عذاب النار، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي عباد الله، الحديث عن النار مخيف، والتوفيق من الله وحده. وقلت في نفسي: بأي حديث أتحدث عن النار؟ ووجدت نفسي أردد قوله جل شأنه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ووقفت أمام الآية أتدبر ما فيها وأنظر إليها نظرة الخائف الذي يرجو عفو ربه، وقلت: أنى لي بتفسير هذه الآية الكريمة؟ فقلت: هناك نقاش دار بين صديقين، قال الأول لصديقه: أنا وأنت لا فارق بيننا في البداية والنهاية، فأنا وأنت متساويان بداية ونهاية. قال له صاحبه: رويدك، إن هناك فارقا بيني وبينك في الجمال والمال والجاه والمنصب. فقال له: إن هذا الفارق زائل ومؤقت، وقد ينتزع الله ما عندك ويعطيني، وقد ينتزعه مني ويعطي غيري، ففوارق الدنيا زائلة، لأن الله يؤتي بفضله من يشاء وينزع بقهره ممن يشاء. قال له: إذن أين الفارق بيننا؟ قال: الفارق بيننا في ميدان السباق الحقيقي، في ميدان المنافسة التي تستحق أن نجد ونجتهد لها. قال له: أين يوجد هذا الفارق؟ قال: يوم أن نقف جميعا بين يدي الله، فمن دخل منا الجنة فهذا هو الفوز العظيم، ومن دخل منا النار فهذا هو الخسران المبين. هناك تظهر الفوارق، وهناك يظهر السباق، لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقلت في نفسي: لماذا قالت الآية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة؟ كلام مفهوم، ولكن في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار، الفعل زحزح هنا يحتاج إلى تدبر. زحزح عن النار، كأن للنار جاذبية تشد من يمر فوقها، فمن كتبت له السعادة وزحزح زحزحة من الفعل زحه، زحزحة وزحزح عن النار من تلك الجاذبية، ووصل إلى الجنة فقد فاز، وذلك هو الفوز العظيم. انظروا معي الى الفعل زحزح هنا يحتاج الى تدبر. النار لها جاذبية تجذب من يمر فوقها، وقد التقينا في اللقاء الماضي مع الحديث عن الصراط وعرفنا ان على الصراط خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء، وفسرنا معنى هذا فللنار جاذبية تجذب من يمر عليها على الصراط، فمن كتبت له السعادة وزحزح دحدحة عن النار فقد فاز. ولماذا للنار جاذبية تجذب من يمر فوقها؟ أتدرون لماذا؟ لأن النار دار العاصين، دار المخالفين، دار المستهترين، فكانت المعصية في الدنيا عندهم لها جاذبية، المعاصي في الدنيا لها جاذبية، فلا بد أن يكون لدار المعصية في الآخرة جاذبية. فمن سقط في جاذبية المعصية في الدنيا سقط في جاذبية النار يوم القيامة، ومن استولى على نفسه ورغباته ونجح في عدم جاذبية المعاصي في الدنيا لا تجذبه النار يوم القيامة. وذلك قوله: فمن زحزح عن النار، لأنه زحزح نفسه في الدنيا عن المعاصي وابتعد عن أوكار المعصية، هذا يزحزح عن النار يوم القيامة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المعاصي لها جاذبية، الخمور أوكارها لها جاذبية، أوكار الزنا لها جاذبية، أوكار السرقات لها جاذبية. هؤلاء يأتون يوم القيامة لتقول لهم النار جذبتكم المعاصي في الدنيا وسأجذبكم إلي في يوم ترى الولدان شيبا. ولكن من انتصر على نفسه وانتصر على رغباته وعاش في طاعة الله يمر على الصراط، فتأتي جاذبية النار فيرزق المناعة من الله ويفوز بالفوز العظيم ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. إخوتي عباد الله، بعد ذلك في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، تعالوا لنتفصح القرآن الكريم ولنرى القرآن يرسم لنا مشاهد حية وصورا منقولة لكل من كان له قلب من داخل النار. فاسمعوا المشهد الأول ونسأل الله أن ينجينا من هذه المشاهد. المشهد الأول لأهل النار مشهد الحسرة والندامة والخزي بمجرد رؤية النار، مشهد الحسرة والندامة والخزي والندم والتمني أن يعودوا للدنيا حتى لا يدخلوها. اسمع إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد، إلى أين نرد؟ إلى الدنيا لنعمل صالحا. مشهد خزي، مشهد ندامة، مشهد حسرة. تصور هذا المشهد وحاول أن تنقذ نفسك منه بطاعة الله وباللجوء إلى الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن هذا انتهى الأمر، انتهى الأمر. المشهد الثاني بعدما يدخلوها لابد لهم من ثياب يلبسونها. ما ثيابهم؟ اقرأ قوله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار مجهزة، ثياب من نار. الملابس الداخلية، المشهد الثالث، الملابس الداخلية سرابيلهم من قطران. ووقفت عند سربال من قطران وقلت: من قطران؟ يشهد الله أني رجعت إلى مراجع أم في التبكير فوجدت أن جهابذة التبكير وقفوا عند كلمة القطران، هذه عجبة لم يستطع أحدهم أن يصل إلى حقيقتها. سرابيل من قطران، بعضهم قال من نار خالصة، بعضهم قال من سواد النار الأعظم، بعضهم قال من دخان متراكم، بعضهم قال من نار زرقاء، ووقف الجميع ووكلوا حمل ذلك إلى الله الذي أعد القطران لأصحاب النار. سرابيلهم من قطران والعياذ بالله. المشهد الرابع هنا إهانة وجوههم في النار. إهانة الوجوه التي تكبرت عن السجود لله. إهانة الوجوه التي استعظمت على خلق الله في الدنيا. إهانة الوجوه التي ما عرفت لله سجدة ولا من مساجد طريقة. يقول الله فيهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. المشهد الخامس كلامهم مع بعض. يلعن بعضهم بعضا لأن بعضهم تسبب في سب بعضهم للنار. قال تعالى ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. في المشهد السادس طعامهم. يقول الله فيه ليس لهم طعام إلا من ضريع. وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. في المشهد السابع شرابهم. يقول تعالى ويسقون من ماء الصديد. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. المشهد الثامن السماء التي فوقهم والأرض التي تحتهم. يقول تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. المشهد التاسع الأبواب التي عليهم مؤصدة. يقول تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. المشهد العاشر أو الحادي عشر السور المحيط بهم. يقول الله فيه وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. مشاهد من القرآن. القرآن تحدث عن النار والعذاب والجحيم بعشرات المئات من الآيات. آيات تصل إلى أكثر من ألف عن العذاب والجحيم والنار ودار الخزي والعياذ بالله. تصل إلى أكثر من ألف هذه المشاهد لضيق الوقت. ولضيق الوقت تعالوا بعد تلك المشاهد لنرى حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الترمذي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعيشوا مع الحديث خطوة خطوة. إن من باب الإيمان أن تفقه قول الله وأن تفقه قول رسول الله. إذا قال الله فاسمعوا وإذا قال الرسول فاسمعوا. الصحابة كانوا يقولون كنا نجلس أمام رسول الله وكأن على رؤوسنا الطير من شدة الخشوع وحسن الاستماع. فتنقهوا للحديث وسيروا معه خطوة خطوة مشهد من داخل النار. يقول الرسول الكريم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة. فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة في الدنيا بالشراب. فيستغيثون بالشراب فيرفع لهم الحميم بكلاليل الحديد. فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم. فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم. فيقولون ادعوا خزنة جهنم. فيدعون خزنة جهنم فتجيبهم ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال فيقولون ادعوا مالكا. فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. فيجيبهم إنكم ماكثون. قال الأعمش نبئت أن بين دعوتهم وإجابة مالك ألف عام. قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يأسوا من كل خير فيأخذون بالزفير والحسرة والويل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الوقت ضيق ويحتاج إلى تعليق، لكن بسرعة يلقى الجوع على أهل النار، أو يلقى على أهل النار الجوع. معنى يلقى يعني الله يوجعهم، لأن الجوع يلقى عليهم، فالجوع في النار يعد الله فيه من العذاب، عذاب وجوع والعياذ بالله. يستغيثون يريدون طعام، هذه الأفواه التي أكلت من حرام، هذه الأفواه التي أكلت أموال اليتامى ظلما، هذه الأفواه التي تشبعت بالخمر، هذه الأفواه التي لم تذكر لها ربها، هذه الأفواه التي اعتدت على دين الله، لابد أن تذوق العذاب، وما ربك بظلام للعبيد. فيلقى عليه الجوع فيستغيثون ويعد الله فيه من العذاب، فيغاثون بطعام من ضريع. وقلت ما معنى ضريع؟ المفسرون يقولون ضريع يعني شوك من النار تام، والبد الذين يرعون الإبل يعرفون شوك الضريع، شوك أخضر تأكله الإبل فإن جف تحول إلى سم قاتل. هذا الضريع يجحف في النار شوك ويرفع لهم لا يسمن ولا يغني من جوع. وكيف يأكلون؟ وقيل ضريع لأنهم يتضرعون إلى الله أن يغيثهم فيغاثون بطعام من ضريع. وقيل ضريع يعني شوك في النار اسمه الضريع، والله أعلى وأعلم. فيجدون هذا الشوك من النار وهم في النار، والجوع يأخذ بهم يعد العذاب الذي هم فيه، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام في غصة ينشب في حلوقهم، يكثر الحنف ولا ينزل، وهو نار وعذاب. فيستغيثون بالشراب، ويذكرون أن الرجل في الدنيا كان إذا غص بالطعام يشرب ماء، فيقولون استغيثوا بالماء، الماء الذي يرفع إليه المنوعه يرفع لهم ماء الحميم بكلاليب الحديد التي في النار، فإذا دنت من وجوههم شرت وجوههم والعياذ بالله، ولكنهم يأخذونه لشدة ما هم فيه، فإذا نزلت بطونهم قطعت ما في بطونهم. بعد ذلك يستغيثون ويبعون خزنة جهنم ويبعون مالك، ثم يبعون الله، وتكون النهاية اخطأوا فيها ولا تكلمون. هذه هي النار. والمشاهد التي ذكرناها مشاهد توقظ كل ذي عقل وكل ذي ضمير وكل إنسان يريد النجاة لنفسه. من أعجبته تلك المواقف فليعمل لها. أبواب المعاصي مفتوحة، أبواب المعاصي مفتوحة. من أراد أن يعرض نفسه لهذا الهوان فهو حر في نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعد ذلك بعدما التقينا مع الحديث عن النار لضيق الوقت، أظن أن الأجساد قد ارتعدت وتريدون كلاما آخر، ولكن يبقى معنا كما وعدتكم بفضل الله شروط دخول المؤمن النار. هذه هي النار. فالشروط التي لابد أن تتوفر في المؤمن الذي يدخل النار، هل المؤمن يدخل النار؟ نعم، وبشروط. هذه الشروط لضيق الوقت أتركها إلى بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، حتى لو كان فينا صاحب عذر لا نطيل عليه. والشروط تحتاج إلى كتابة وتقييد، وأرجو أن يكتبها كل مسلم بعد الصلاة وتعرضها على نفسك لتجد الشروط هذه مطبقة فيك أم غير مطبقة. شروط دخول المؤمن النار نلتقي معها بعد الصلاة إن شاء الله، وبعدما ننتهي من تلك الشروط إلى لقاء مع الجنة إن شاء الله في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. لماذا سميت الجنة جنة؟ وما أسماء الجنة في القرآن؟ وما في الجنة من نعيم وحور؟ وما في الجنة من سرر مرفوعة وأكواب موضوعة؟ وما في الجنة من النظر إلى وجه الله الكريم؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أدعو الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. إخوتي عباد الله، أستأذنكم دقائق معدودات، إن عظمة ديننا تتجلى في أن المسلم يمنع الأذى عن الغير، فالمسلم لا يؤذي المسلم لا بكلمة ولا بفعل ولا بتصرف. ووجدت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب رسول الله مر في شارع من الشوارع فوجد شجرة تؤذي المارة، فقطع الشجرة ابتغاء رضاء الله وابتغاء وجه الله وابتغاء الثواب عند الله حتى لا تؤذي الناس. فلما قطع الشجرة من الشارع رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة من أجل شجرة قطعها ليبعد الأذى عن الناس. وللأسف يوجد فينا بعض المسلمين المستهترين الذين لا يتركون أشجارا في الشارع، لا ليتهم تركوا أشجارا، ولكننا نلاحظ أن كثيرا من المسلمين الذين أنعم الله عليهم بالمال كالإبل مثلا يتركون الإبل، حيوانات سائبة وأنعام لا رابط لها، فتمشي في الشوارع العامة، فهل هي تتسبب في شوكة للناس؟ لا، إنما للأسف تتسبب في قتل الناس. فانظروا إلى حوادث السيارات بسبب الإبل، لماذا؟ أيقتل بعضنا بعضه؟ أيدمر بعضنا بعضه؟ أهذا هو التعبير عن نعمة الله عليه لتترك ما أنعم الله به عليك ليقتل الناس؟ إن المسؤولين في هذه الدولة جزاهم الله خيرا يسهرون على مصلحتكم ويريدون لكم الخير وما قصروا في شيء. والكلام هذا كلام لابد أن ينبع من داخل المساجد والتوجيه من داخل المنبر، ولابد أن نسمع ونطيع لولي الأمر طالما يأمرنا بالخير. فعلينا أن نتقي الله ولا نترك أنعامنا سائبة لأنها تتسبب في قتل الناس. وآخر حادثة وقفت عليها بنفسي في بلد ما، سيارة بيجو كانت تحمل 9 ركاب وكان جمل على الطريق، اصطدمت السيارة بشاغل جمل، يعلم الله أن 9 لا يعرف بعض، لا يعرف بعضهم من بعض، لحم مقطعة، لحم مقطع 9 أفراد بسبب جمل. لماذا؟ لماذا نترك أنفسنا هكذا؟ لابد أن نتنافح. كذلك أيضا علينا اتباع نظم المرور. رجل المرور هذا رجل فاضل، رجل يبذل جهده ووقته صيفا وشتاء، يقف في الشمس من أجلنا، يقف تحت المطر من أجلنا. والمسلم لابد أن يسمع ويطيع ويتوقف، إذا أشار لك فتوقف لأنه يشير لك للخير، إذا أعطاك الإشارة بالمرور فسر لأنه يمنحك الخير. لابد أن يرأس بعضنا ببعض وأن يحب بعضنا بعضا. وإذا رأينا رجلا ناجحا في وظيفته كرجل المرور علينا أن نساعده، وعلينا أن نكون له جميعا سندا وعونا. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم قو الراية الإسلامية، اللهم ارأف بالأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن توفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. ألفت أنظاركم لله، إخوانكم المجاهدون في أفغانستان يبيعون السلاح لأنهم جياع. أعطوا لهم زكاة أموالكم، أعطوا الأفغان زكاة أموالكم، إن عندكم الآن مجاعة. اتقوا الله في هؤلاء المجاهدين، أعطوهم أموالكم، أعطوهم كساءكم، أعطوهم قلوبكم، لا تبخلوا عنهم، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم لا حول لهم ولا قوة الا بك فانصرهم، وانصر اخواننا المستضعفين في ديار الاسلام في مشارق الارض ومغاربها يا ارحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين اجمعين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واتموا الصلاة. شروط دخول المؤمن النار، هذه الشروط ارجو ان تقيد وتذاكر ويعرض الانسان نفسه عليها. هل هذه الشروط متوفرة فينا والعياذ بالله ام لا؟ ان كانت غير متوفرة فهذا هو النجاح. متوفرة، الانسان يتخلص قبل فوات الاوان، صلوا على رسول الله. شروط دخول المؤمن النار، الشرط الاول، واحد، ان تكون له ذنوب تخرجه عن دائرة المتقين. هنقول الشروط وبعدين نتعرض لكل شرط دقائق حتى لا اطيل عليه. الشرط الاول، واحد، ان تكون له ذنوب تخرجه عن دائرة المتقين. الشرط الثاني، اثنين، ان تكون ذنوبه كبائر. الشرط الثالث، ثلاثة، ان يموت غير تائب من ذنبه. الشرط الرابع، اربعة، ان تغلب سيئاته على حسناته. الشرط الخامس، خمسة، ألا يكون من الذين سبقت لهم الحسنى من الله كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. ده الشرط الخامس ونعلق عليه مجددا إن شاء الله. الشرط السادس، ألا يشفع فيه أحد. الشرط السابع، ألا يغفر الله له. هنيجي للشرط الأول، أن تكون له ذنوب تخرجه عن دائرة المتقين. أنا أتحدث أي ذنب وأي معصية نهال الإسلام عنها فيها ذرة شيء. أتحدث الفلاسفة والعباقرة والباحثين وكل أعداء الله ورسله، أن توجد معصية واحدة نهانا عنها الإسلام فيها ذرة شيء. وأتحدى أن توجد طاعة ولو قليلة فيها ذرة شر. المعاصي اليوم والذنوب التي تخرج عن دائرة المتقين والعياذ بالله. النهارده نشوف الخمرة ماذا صنعت بأصحابها، تليف الكبد، التقيح الشفتين، زوغان العينين، ترى الواحد كده والعياذ بالله مترنح، عينيه زائغة، شفته كده فيها صديد وقيح، كبده مسمع، حياته منتهية، أولاده ضائعون، كل ده، وبعدين في النهاية شارب الخمر هتكون إيه؟ يموت على غير لا إله إلا الله. عند الموت ينعقد لسانه عن الشهادة. يحاول يقول لا إله إلا الله، يقوم الخمر تقول له لا، هذا كم نجس تنجس بما يغضب الله، فجدير بك ان تلقى الله على غير لا اله الا الله. وبعدين يوم القيامة لا ينظر الله له ولا يزكيه وله عذاب أليم. تعال الى عذابه في النار شارب الخمر، يسقى من طينة اسمها طينة الخبال. وطينة الخبال هذه عبارة عن ايه؟ عن اصارة اهل النار، وعرق اهل النار، وقيح اهل النار، وصديد اهل النار، يرسب كده في قعر جهنم ويعمل طينه اسمها طينه الخبال، ويؤتى بشارب الخمر ويقول اتفضل زي ما كنت بتشرب في الدنيا، تعالى خد لك كاس يا معلم، لانك انت يعني في الدنيا كده كنت كده متجرأ عن الله. الزنا النهارده العالم كله بيبتعد من الايد بسبب ايه؟ المعصيه، الشهوه الحرام. وبعدين يجي يوم القيامه والعياذ بالله يوضع الزناه جميعا في وادي في جهنم اسمه والعياذ بالله وادي الزناه. ايه النتيجه؟ الشهوه اللي طلعت من الفرج في الدنيا حرام تخرج من الفرج نارا وقيحا وصديدا. ان في جهنم وادي للزناه تستعيذ جهنم من حره ومن نتن رائحته. اهل النار يستعيذون من شده نتان هزيره. المين الريحه التي غطت عذاب النار هذه؟ انها قادمه من وادي الزناه. دول بقى ياما اتعصروا في الدنيا وياما اتجملوا في الدنيا وياما الواحد فيهم كده عمل نفسه طاووس ويذهب الى وتر المعصية بدأ يوضع والعياذ بالله في وادي الزنا عشان يخرج من الفرج الذي قضى به الشهوة في الحرام، يخرج منه النار والعذاب. كما قضيتها متعة في الدنيا اقضها عذابا وذلا وصهارا في نار جهنم. ونسأل الله العافية. الشرط الاول ان تكون له ذنوب والعياذ بالله تخرجه عن دائرة المستقيم. الشرط الثاني ان تكون ذنوبه كبائر، لان الصغائر الكبائر اذا اجتنبت الكبائر الصغائر هذه اذا تبنى منها تاب الله علينا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والشيطان يجي بقى في هذا اللقاء يقول لك ايه؟ لا تسمع كلام الشيخ ده، ده انت ياما سويت، ده انت دفعت الارض، ده انت ليك معاصي مش ممكن اطلاقا تروح الجنه. يا راجل خليك معانا. الشيطان له جنود ورتب، كل جند برتبه، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. له جنود ورتب، كل واحد على قدر رتبه. خليك معانا في هذه الجنديه، الشيطان يجعلك كالأسف. ولكن عليك ان تجتهد ان تتوب من الكبائر وترد المظالم الى اهلها، تتوب من الصغائر. فان العبد المسلم اذا تاب اقامت الملائكه افراحا في السماء بتوبته، فتقول الملائكه بعضها لبعض لمن اقمتم هذا الفرح؟ فتقول الملائكه ان العبد الفلاني قد اصطلح على ربه فاقمنا له فرحا. الملائكة تفرح والله يفرح بتوبة عبده. فلا تيأس، استغل الفرصة، استغل وجودك الآن والروح ما زالت في الجسد، وتب إلى الله من الكبائر وتب إلى الله من الصغائر. الشرط الثالث والعياذ بالله حتى لا أصيل عليكم أن يموت غير تائب من ذنبه. يوم الجماعة المستهترين بدأ أن يموت غير تائب من ذنبه. يا ابن خلي يا أخي بخدنا على جناح، يا ابن ما تشربش الخمرة يا أخي خلينا نروج لنا يومين، يا ابن ما تزنيش خلي الواحد يشوف نفسه، يا ابن ما تشتمش ابوك يعني هو ابوه يعمل لي ايه؟ الله الله. هنا الاصرار على كل صغيره والاصرار على كل كبيره يموت غير تائب. فاذا مات غير تائب اذا فرصه نتوب، هيا نتوب الى الله، فرصه نتوب. واذا تبنا هل يتوب الله علينا؟ نعم. المراه التي زنت وجاءت الى الرسول قالت طهرني يا رسول الله، وفي ثانية الرسول أقام عليها الحق في خلاصة القصة، وجات نقطة منها دم على سيدنا عمر وبعد الرجل أو سيدنا خالد، فخبها يعني نجسيني يا كذا. قال الرسول له لا، لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتكم. والسبعين من أهل المدينة اللي هم أصحاب حضرة النبي وقتها كان مش أصحاب النبي، تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتكم. هلا نتوب ونلجأ إلى الله ونعود ونكف الذنوب. أوعى تموت غير تائب، فرصة يا أخي سيبك من المعاصي. هي المعاصي فيها فايدة؟ والله ما في معصية فائدة ولا في طاعة فيها بركة. الطاعة بتنور الوجه وتريح الجسد وتريح القلب، تخلي الدنيا كده طيبة، والموت يكون طيب والآخرة طيبة إن شاء الله بالطاعة. أن يموت غير تائب من إيه؟ من ذنبه. صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أمال فين المعلم فلان والمعلم فلان والواد اللي بتسوى فلان راحوا فين؟ يقول ينظروا يجدونهم في النار، يقولوا لهم ما سلككم في سقر؟ شوف بقى عدم التوبة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الله، فين عدم إطعام المسكين؟ ولاهم فين؟ سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وبعدين وكنا نخوض مع الخائضين. اه دي اللي احنا واقعين فيها احنا الكل الا من هدى الله. الخوض مع الخائضين، وجدت الناس يخوضون في الباطل خوض، وجدت الناس تضحكهم بالكذب تضحكهم بالكذب، يضحك بعضنا على بعض ويسخر بعضنا من بعض، والسخريه من اهل الايمان والسخريه من اهل القران والسخريه على العلماء. ليه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. وصلوا الى تلك المرحله وخلق بهم الى قوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين. بل هم على هذا الحال حتى اتانا اليقين، اتانا الموت ودخلوا النار. تكون النتيجه ايه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. يبقى ان يموت ايه؟ غير تائب من ذنبه والعياذ بالله. صليتم على رسول الله. الشرط الرابع ان تغلب سيئاته حسناته. طب ليه؟ السيئات تغلب الحسنات ليه؟ لما تيجي اخر اليوم كده وتجهز نفسك ده نار يا عم الشيخ، ده جحيم، وانت سمعت الجوع هيكون ايه في النار؟ ثم تيجي اخر اليوم تقول والله النهارده انا عملت كم حسنه وعملت كم سيئه. هو ده الانسان الشاطر، ده الانسان العاقل. اليوم انا عملت كم سيئه وعملت كم حسنه. والله كانت السيئات اكثر، حاول اليوم الثاني تكون الحسنات ايه، ها اذا ما تخليش السيئات اكثر من الحسنات، حاول كده تقدر الحسنات. مش معنى ذلك انك انت تعمل سيئات وتقول بس المعمل الحته الصغيره دي حاجه بسيطه، لا، يمكن تموت، يمكن تموت وانت تعمل. صدقوا يا جماعه، قرأت خبر في جريده من حوالي 15 سنه وما زلت اذكره. واحد جه لشيخ في المسجد بيوم كده قال له زنا حرام يا مولانا؟ قال له طبعا يا ابني زنا حرام. قال له يا عمي، فده رايك بقى يا شيخ؟ انا هروح والعياذ بالله البعيد يزني يا ابني اتق الله. قال له يا شيخ روح بلا مشايخ بلا ساحه. فانشر الجريده من 15 سنه وتذكر الخبر وقراته بدعائي ان الرجل ذهب الى وكر المعصيه وزنى بامراه يعلم الله انه مات على سرير المعصيه وهو جنب من الزنا، ما نزلش من على السرير ومات ولقي الله وهو جنب من الزنا. يبقى ما تقولش بس الحته الصغيره دي وهي يعني اه مالي بكره هعمل بسرعه. طب اللي انت هتنزل تموت على المعصيه، لا اللي مات على السرير ده، طب مين اغسله؟ ويلقى الله جنبا وجنابه من ايه؟ شوف هذا المساله، والملائكه تقول له انت جاي منين؟ اصل ما اغتسلتش ليه؟ ده ربنا فرض الغسل من الحلال يا شيخ، اما مين غسلك؟ مساله صعبه. ولذلك علماء الطب ومعانا اطباء في المسجد يقولون ان 70% من الجناح يموتون بالسكته القلبيه. او اكثر، وانا معها اطباء يصححون هذا الكلام. 70% او 80% من اللي بيبنوا بيموتوا بالسكته القلبيه. قالوا ليه يا اطباء؟ الكلام ده بيموتوا بالسكته القلبيه، قالوا لان الزاني يمارس هذا العمل وهو في حاله اضطراب، في حاله خوف، لان الارض تحته ترتعد والسماء فوق كانت تنفجر والملائكه تستغيث وتستجير والنصفه تقول له اخزاك الله، كل مولود يولد يقول يا ابي وانا ان ولدت ساقول يا من اشكوك الى علام الجنود. يبقى مساله فيها اضطراب، يبقى 80% من الجناس بيموتوا بالسكته القلبيه. ليه؟ لان المساله غير طبيعيه. لكن المسلم مع حلاله في بيت مطمئن وبيذكر الله وبياخذ ثواب واجر من الله رب العالمين. صليتم على رسول الله ان تغلب سيئاته حسناته، فحرمنا ان نحاسب انفسنا. تيجي اخر اليوم النهارده عندي كم حسنه؟ والله يا اخي ده دوات، ده انت بتحسب رصيدك بيسموه ايه النهارده؟ في حاجه طلعت اعرف يعني اقل من الحلله، علماء الاقتصاد يسعفوني اسمها السن. اسمها ايه؟ السن ده اللي هو يعني جزء من جزء من النجم. سن قال لك اه انت رصيدك ما اعرفش 5000 ايه وبعدين كام في الليل و50 سن. هذا كويس جزاك الله خير. طب اوعى ال 50 سن دي حافظ نفسك عليها في المعصيه. شوف رصيدك كم سن. واحد يقول لا والله ده الرصيد مش سن، ده الرصيد ما شاء الله ارقام بالملايين. ونسال الله العافيه. صليتم على رسول الله ان تغلب سيئاته ايه؟ حسناته، فعلينا ان نحاسب انفسنا. بعد ذلك الشرط الخامس الا يكون من الذين سبقت لهم الحسنى. واحنا مسلمين، مين اللي سبقت لهم الحسنى بالجنه؟ قال لك اهل بدر اللي حضروا غزوه بدر ربنا اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فاني غافر لكم. انتهوا دول خلاص، دول بقى الى الجنه. اعملوا ما شئتم فاني غافر لكم. واثنين اهل بيعه الرضوان اللي بايعوا حضره النبي تحت الشجره. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. طب احنا مش من دول؟ نحن من اهل بدر ونحن من اهل بيعه الرضوان اللي عندوني الى الجنه مباشره. هنا اعتراض بسيط، واحد من الفلاسفه بدر الجماعه التعبانيين العقلانيين العلمانيين يقول لي تعالى ازاي ربنا يحكم على واحد بالجنه وهو لسه على قيد الحياه وممكن يعمل معصيه؟ يقول له اخلص، إن الله حينما اختارهم للجنة علم أنهم سيظلون على عمل الجنة حتى يلقون. علم أنهم سيظلون على أهل الجنة وعلى طريق أهل الجنة حتى يلقون الله. فقال لهم اعملوا ما هم عملوا عبادة الله. كانوا مع مين؟ مع الله ورسوله. يبقى سبقت لهم الحسنى في علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى علم انهم سيظلون على الطريق. مش يجي واحد من الجماعه العقلانيين التعبانين دول وربنا يخرب بقولهم يقول لي يا اخي ازاي ربنا يدي الجنه لواحد ولسه طيب؟ ممكن اقول له لا، ده انت اللي ممكن تتغير. اما هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم اولا ثم هم رضوا عن الله. وهل يرضى الله عن احد ثم يغضب عليه؟ انه يؤثره لرضاه سبحانه وتعالى. الا يكون من الذين سبقت لهم الحسنى اهل بدر واهل بيعه الرضوان. بعد ذلك الشرط السادس والعياذ بالله الا يشفع فيه احد. الله اكبر، الا يشفع فيه احد. بل نعم، الانبياء لهم شفاعه وسيدنا محمد له الشفاعه العظمى صلى الله عليه وسلم، والشهداء لهم شفاعه والمؤمنون مع بعضهم لهم شفاعه. احنا مع بعض ان شاء الله ربنا يرحمنا. ازاي؟ قال المؤمن لما يدخل الجنه، خلي بالكم من الحديث ده، جزء من الحديث، لما يدخل الجنه وبعدين ينظر فلا يجد احبابه اللي كانوا معاه في الصلاه، كانوا مسؤولين شويه ذنوب وراحوا النار. يقول النبي يقول ايه؟ لا انتم أشد مناسبة لله في إخوانكم من مناسبة بعضكم لبعض. ودي فائدة معرفة الإيمان لما تتعاطى مع واحد في الله يعرف يحفظ الله على الإيمان. ولذلك النهاردة احنا بنتعاطى في كل شيء إلا في الله. التعاطي في الله الصبح انتوا بتعملوا ايه؟ هدفتوا ايه؟ عايزين ايه؟ نحب بعض في الله؟ لا، نعم نحب بعض عشان الدنيا ممكن إلا من هدى الله. فالتعاطي في الله المحبة في الله يجي المسلم في الجنة هيجيش أخوه. يقول النبي يقول تناشد ربك في أخيك أكثر مما تناشد أخاك في الدنيا. ومعنى تقول يا رب أخي أنا بآخر شو فيه يا رب؟ فيحرم الله صورهم على النار فيدخلوها فينتشلون إخوانهم فيدخلونهم. شوف التآخي في الله، شوف المعرفة في الله. هنا بكى بعض الناس والعياذ بالله لا يشفع فيه أحد، لا النبي يشفع فيه ولا الشهداء ولا المؤمنين. الله سبحانه وتعالى في النهاية بكى بعد النبي ما يشفع المؤمنين ويشفع الشهداء. يقول الله لم تطع إلا شفاعتي فوحش حبة من أهل النار وقد يعني تخيروا فحنا انتوحشوا يعني تخيروا فحنا لم تبقى إلا شفاعته سبحانه وتعالى فيأخذهم فيدخلهم الجنة. فهو في بعض الناس يبقى والعياذ بالله نمشي في قعر جهنم لا تنفعه شفاعة الشافعين. اقرأ قوله تعالى فما لنا من شافعين، حد الشفع هنا عين والعياذ بالله. ما النبي شفع ولا الشهداء شفع ولا العلماء ولا المؤمن حتى يفوز الجنة. ليه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لم يرضى له الشفاعة والعياذ بالله. ألا يشفع فيه أحد؟ الشرط السابع ألا يغفر الله له، لأن الله غفور رحيم. بعض الناس يتكبر بقى على المغفرة والإيمان والعياذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر له. وهذه ترجع إلى علم الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. تدلنا البند السابع على أننا دائما نطلب المغفرة من من الله سبحانه. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، توبوا إلى الله واستغفروه. فإن الرسول كان يتوب في اليوم 100 مرة و70 مرة وما من مجلس إلا ويقول رب اغفر لي وتب علي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار واجعلنا من أهل الجنة يا عزيز يا غفار. وإلى لقاء مع الجنة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم مع الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. الجنة، الجنة إخوتي عباد الله، خلقها الله للمؤمنين قبل أن يوجدهم، وأسكنهم إياها قبل أن يخلقهم. الجنة خلقها الله للمؤمنين الموحدين قبل أن يخلقهم، فالجنة أعدت للمتقين قبل وجودهم، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، أعدها الله وجهزها للمتقين، ولذلك فهي تتزين للمتقين كل عام وكل وقت بإذن الله رب العالمين. وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، فما منا من أحد إلا وفيه جزيء من أبينا آدم، وأبونا آدم دخل الجنة، فالمؤمن دخلها بما فيه من جزيء موروث من أبينا الأكبر آدم عليه الصلاة والسلام. وشاء الله أن يخرجنا منها إلى دار الامتحان والابتلاء والاختبار ليبلونا أينا أحسن عملا. ووصف الله الجنة للمؤمنين في القرآن فعاينوها بعين البصيرة التي هي أقوى من رؤية البصر. ووصف الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأصدق الخبر، فتلقى المؤمنون الكلام عن الجنة من الله، وتلقى المؤمنون الكلام عن الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تلقوا الكلام والوصف عن الجنة من الله ورسوله اشتاقت أرواحهم لتلك الجنة، فباعوا أرواحهم وأموالهم لله، فتقبل الله منهم البيع، باعوا الروح والمال ابتغاء رضوان الله ورحمته وجنته، فتقبل الله البيع وأنزل فيهم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الجنة نعيمها مقيم، ونحن الآن في نعيم الدنيا، وننتظر من الله أن يرزقنا نعيم الجنة في الآخرة. فإذا أردنا أن نعرف حقيقة نعيم الجنة فلا بد أن نعرف حقيقة نعيم الدنيا من باب وبضدها تعرف الأشياء. فما نعيم الدنيا الذي نحن فيه الآن؟ ما حقيقة نعيم الدنيا أيها المؤمن حتى تشتاق روحك إلى نعيم الجنة؟ نعيم الدنيا أضغاث أحلام، نعيمها ممزوج بالآهات والأوجاع والآلام، إن أضحكتك قليلا أبكتك كثيرا، وإن سرتك يوما أحزنتك سنينا. نعيمها إخوتي عباد الله خرجنا إليها من بطون أمهاتنا باكين خائفين، وسنخرج منها إلى القبور ميتين. آلامها أضعاف لذاتها، وأحزانها أضعاف مسراتها. نعيش فيها بين أصحاب العاهات والآفات، ما من بيت من بيوتنا دخله فرح إلا ودخله حزن، وكل منا له ليلتان لمن شاء الله وكتب له الزواج. الليلة الأولى ليلة الزفاف على العروس، صبيحتها يأتيك الناس يهنئون ويجاملون. يقابلها في الدنيا ليلة الزفاف على العروس صبيحتها تهنئة، يقابلها في الدنيا ليلة شوقك وحملك إلى الله بعد الموت، وصبيحتها يوم القيامة. هذه بتلك ليلة إلى العروس، يقابلها ليلة إلى الحرم. هذا هو نعيم الدنيا. بيوتنا فيها ضيقة، بنيناها بأيدينا وسنخرج منها، والأيادي التي بنت البيوت مكثفة ومقيدة بالأسنان. يوم أن تتقلص الشفتان وتتفتح الحدقتان إلى أعالي الأجفان، يوم أن تلف في الأجفان الساق بالساق، ونحمل جميعا على الأعناق، ويقول القائل: إلى أين يا هذا؟ والإجابة: إلى ربك يومئذ المساق. هذا هو نعيم الدنيا، نعيم مشوب بالحسرات، مشوب بالأمراض والأوجاع، لا تخطو لأحد، نعيمها زائل. تنظر فيها فخرا عنك إلى وجه من تقر، عدو يلازمك لا مفر منه. هذه هي الدنيا، أحبابك فيها مفقودون، الكل راحل، ولا يبقى إلا الله الواحد القهار. هذا هو نعيم الدنيا. ولكن الجنة، لا نعيم الجنة بعدما عرفنا نعيم الدنيا على سرعة وقفت أمام الاسم الكريم للجنة وقلت لماذا سميت الجنة بالجنة؟ ما سبب التسمية؟ الجنة اسمها مشتق من الستر، اسمها مشتق من الستر، معنى ذلك أن من دخل الجنة فقد ستره الله، ومن لم يدخل الجنة فقد فضحه الله. ولذلك سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، وسمي الجن جنا لاستتاره عن العيون، وسمي المجنون مجنونا لاستتار عقله، وسمي البستان جنة لاستتار من يدخله بين أشجاره، وسميت الجنة جنة لأن من دخلها فقد ستره الله. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فيقول له ربه يا عبد ما معناه؟ أتذكر ذنب كذا في لحظة كذا في يوم كذا؟ فيظن العبد أنه مؤاخذ، فيقول له الكريم الستار سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة، ثم يأمره فيدخل الجنة. دار الستر. الجنة سميت جنة لأن من يدخلها فسوف يستره الله، ومن لم يدخلها فسوف يفضح يوم تبلى السرائر، يوم ينادى على الأجساد يوم القيامة، فلان ابن فلان صنع في الدنيا كذا وشرب كذا وزنى كذا وسرق كذا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من سرق شاة فسيحملها على عنقه وهي تصيح على عنقه بين يدي الأشهاد يوم القيامة، ومن سرق ناقة فسوف يحملها على عنقه وهي تنادي على عنقه يوم القيامة، ومن سرق شجأ أو ظلم أو زنى أو شرب ولم يرد له ربنا الستر فستفضحه معصيته يوم القيامة. نسأل الله الجنة لأنها دار الستر. هذا هو سبب تسمية الجنة بالجنة دار الستر. سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، والمجنون مجنونا لاستتار عقله، والجنة جنة لأن من دخلها فقد ستره الله. هذا هو سبب تسمية الجنة بالجنة. أما أسماء الجنة وعظم الاسم دليل على عظم المسمى، مع هذه الأسماء لتشتاق لها. القرآن الكريم سمى الجنة أسماء كريمة، اسمعوها وادرسوها وقفوا عندها وقفة متبصرة. الاسم الأول الجنة لقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الاسم الثاني جنة المأوى لقوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الاسم الثالث جنات عدن لقوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. الاسم الرابع جنات النعيم لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الاسم الخامس دار السلام لقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الاسم السادس دار المقامة لقوله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الاسم السابع دار الحيوان لقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الاسم الثامن دار الخلد لقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الاسم التاسع المقام الأمين لقوله تعالى إن المتقين في مقام أمين. الاسم العاشر الفردوس لقوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحادي عشر والثاني عشر قدم حفظ ومقعد حفظ لقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسماء الجنة أسماء جليلة. وقد يقول قائل نريد أن نعرف ما معنى دار الحيوان لأنها قد تكون علقت بذهن البعض ما معنى دار الحيوان وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون معناها أن الجنة هي الدار الحقيقية دار الحياة الحقيقية. معنى كلمة الحيوان هنا معناها الحياة الحقيقية ولكن الدنيا ليست بحياة حقيقية لأنها دار ثانية وإنما الآخرة هي دار الحيوان أي دار الحياة الحقيقية. بعدما عرفنا الجنة وسبب التسمية وأسماء الجنة في القرآن الكريم لا عدد أبواب الجنة اسمع عدد أبوابها يخبرنا الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن عدد أبواب الجنة ثمانية. النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الجنة لها ثمانية أبواب نافعة كل باب من الأبواب الثمانية. اسمع سعة الباب مثلما ما بين مكة وهجر مثل ما بين مكة واليمن مثل ما بين مكة وبصرة في هذا الاتساع الباب الواحد في هذا الاتساع ومع ذلك يدخلها المؤمنون الموحدون متكاتفين متزاحمين. بعدما يؤذن لهم بالدخول يدخلونها متكاتفين متزاحمين كيف يعرفون بيوتهم مع هذا الزحام والتكاتف كيف يعرفون قيامهم كيف يعرفون قصورهم. إن أحدكم لأعرف ببيته في الجنة من أحدكم في الدنيا إذا صلى الجمعة وانطلق بعد الصلاة إلى بيته يعرفه فهو أعرف ببيته في الجنة من أحدكم ببيته بعد صلاة الجمعة. اسمع قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها لهم أنت بيتك ها هنا وأنت قصرك ها هنا وأنت طريقك ها هنا من الذي سلكهم ومن الذي قادهم وما تحيتهم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم سبتم فادخلوها خالدين. ما صفة هذه الأبواب أبواب مفتحة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. التحية تحيتهم يوم يلقونه سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثمانية أبواب بعدما يدخلونها اسمع للمؤمن داخل الجنة أربعة أبواب بعد الأبواب الثمانية المؤمن له في الجنة أربعة أبواب. يا رب يا رب ارزقنا هذه الأبواب من فضلك وكرمك ورحمتك. الباب الأول باب يدخل عليه زواره من الملائكة. الباب الثاني باب يدخل عليه أزواجه من الحور العين. الباب الثالث باب مغلق بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء وينظر إلى أهل النار يعذبون لتعظم عنده نعمة الله في الجنة. الباب الرابع باب بينه وبين دار السلام يفتحه إذا شاء للنظر إلى وجه الله الكريم. باب أربعة باب يدخل عليه منه زواره من الملائكة. الباب الثاني باب يدخل عليه منه أزواجه من الحور العين. الباب الثالث باب مغلق بينه وبين أهل النار. قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين أنت تصدق إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون؟ هذا القرين أين؟ إنه في النار. اسمع بعض الآيات. فاطلع من في الجنة فرآه في صلاء الجحيم، رأى قرينه الفاسد في أصل الجحيم. إذا هو ينظر إلى أهل النار لتعظم نعمته، فيقول له قال الله إن كست لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة ربي علي بالجنة لكنت من المحضرين معك في النار. الباب الرابع باب بينه وبين دار السلام، يفتحه إذا شاء ليتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. بعد ذلك اسمع، ما مفتاح هذه الأبواب؟ ما مفتاح أبواب الجنة؟ من كان من غير مفتاح فلم يبدو. ما مفتاحها؟ جعل الله لكل شيء مفتاح، جعل مفتاح الصلاة الطهور، وجعل مفتاح الحج الإحرام، وجعل مفتاح النصر الصبر، وجعل مفتاح البر الصدق، وجعل مفتاح المجيد الشكر، وجعل مفتاح العز طاعة الله، وجعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المفتاح، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نعيش، ومن أجلها نحيا، وعليها نلقى الله إن شاء الله رب العالمين. بعدما عرفنا المفتاح اسمع، لن تدخل الجنة يا مؤمن إلا بجواز، وآه من هذا الجواز، جواز أي كتاب وتصريح من الله. إن لك هذا التصريح والجواز والكتاب جزت بأمان ودخلته. اسمع، المؤمن وقع في قبضة أصحاب اليمين، الله أكبر، المؤمن وقع في قبضة أصحاب اليمين في المواطن الآتية. ورب اجعلنا من أصحاب اليمين. يوم القبضة الأولى، يوم أن قبض من الأرض التي خلق منه، قبضة من أهل الجنة وقبضة لأهل النار. يا رب اجعلنا من قبضة أهل الجنة. يوم أن قبضت من الأرض التي خلقت منها، لقوله تعالى منها خلقناكم، ويوم أن تلقاك الملك وأنت في طريقك إلى رحم الأم، وقال الملك لحظتها يا رب ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد رزقه وعمله. إن كنت من أصحاب اليمين فقد قبضت مع أهل اليمين، قبضة من الأرض وقبضة في الرحم وقبضة عند خروج الروح. عندما تخرج الروح إما أن تقبض في أصحاب اليمين وإما أن تقبض في أصحاب الشمال. اسمع، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ثم بعد ذلك يكتب المؤمن من أهل الجنة يوم نفخ الروح فيه، ثم يكتب في ديوان أهل الجنة يوم أن تخرج الروح، وشرحنا ذلك في اللقاءات السابقة. ثم يتلقى الكتاب من الله وهو الجواز، والكتاب لقوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا الكتاب يشهده المقربون، أبونا آدم وجميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب الأنبياء والرسل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وأصحاب سيدنا محمد يشهدون هذا الكتاب يشهده المقربون. وصيغة الكتاب الذي تتلقاه وهو الجواز من الله العزيز الحكيم، يقول فيه الحبيب المصطفى ما معناه: لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية خطوفها دانية، فتدخلها بإذن الله رب العالمين. استلمت الجواز من الله وتناولته من العزيز الحكيم ودخلت الجنة بإذن الله العزيز الحكيم. ثم ماذا بعد ذلك؟ ما درجاتها؟ ما نورها؟ ما تربة الجنة؟ ما الأذان الذي يؤذن لأهل الجنة؟ ما قصورها؟ ما خيامها؟ ما طعامها؟ ما شرابها؟ ما حريرها؟ ما زوجاتها؟ ما فضتها وما ذهبها؟ ما أنهارها وما سوقها؟ دروس يشتاق لها القلب. ولكن دخل علينا شهر رمضان، ولا أستطيع أن أعطي حضراتكم موعدا لتكملة درس الجنة، فأقول لكم إن شاء الله، لأن لرمضان حق علينا تكملة درس الجنة إن شاء الله بعدما ننتهي من الحديث عن شهر رمضان. فإذا شاء الله لنا الحياة والتقينا بعد رمضان إن شاء الله، نعيش مع تربة الجنة وأزهار الجنة وأشجار الجنة وقصور الجنة وأنهار الجنة وزوجات الجنة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله فاعملوا للجنة، إن المحامد أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والفضل خامسها والجود ثانيها والبر تابعها والشكر ثامنها واللين تاسعها والصبر باقيها. لا ترتمنا إلى الدنيا ومن فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، نعم لدارك غدا رضوان خادمها والجار أحمد والرحمن لاجيها، قصورها ذهب واللس طينتها والزعفران خضير نابت فيها. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة بفضلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استقبلوا رمضان بتوبة إلى الله، استقبلوا رمضان بعزيمة على طاعة الله. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، فاستقبلوا الشهر بتوبة إلى الله، وإلى لقاء بعد رمضان إن شاء الله مع تكملة درس الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.